سيدي وعلاش تجبر سد من خاطري ولا تصيني لا لا لا لا لا لا كاس منيني يا شرف الحذا فالسي بالقول باش واعتيني لا لا لا لا لا ولو قصيني قصيد بكذا فانتنا الشعر والكوافي عديد بلادي صوت بدا الخير صاحبو يا ابو يا عمار خير طعم يا عمار علاش يا الجفي قلبي في غوبه نيناوي بزيارتي وفي خير طول غوب ما ظليت بالخير ما تكفي يا صاد الحروب خليت عيني على شفت شوفا لا لا لا لا عين رابا مصعب العبور يجمع شملي بيك ساكني تعفا همهم بلا ضمر رقوتي والنوم شفاني يا ناسي الأمانة يفيدني بدواه اللي هويت يا ولفي ما يهواني بدني بالغير ولا حني مراه قولوا لي يا من التليل العثماني مينا يا مينا الله قول الهلال ضي المحي من حب أخلاقي جحو نوح ثمان فات نواحي سهدوا بعيني فحو صارت صيد عقلي ساحي صار يهش مجرحو بحر الغرام مش غر قرطاني قلب سفون يا فهيم وقملاه بقيت فوق لوحة مليها تاني بحر الحب صعيب من صبر يلقاه ماذا ضحكت منه ماذا بكاني ورا لي شلا انتقله نراه قولوا لي يا بلاد ليل عثماني مينا يا مينا معك شرع الله جين رصامي يهنا القلب من تخمامو هذا شحال طال غرامي انا بحبها وحكامو نراه في القضاء ومنامي مكتوب لي صرت غلامو مملوك لي من قبل اليوم شناني وقبل عن عيبي حملو ورضاه سكن دواخلي وقهرني وجناني ما نقدر نكميه والهوى شواه مولاه طول عمره متعوب وفاني وقت يشوف زين تايه جواه قولوا لي يا من أبليل العثماني من أيامنا ما أكثر أمور قلت يا مرسلي فرك النواح وارجع ليها عندك لا تكون ملولي لا بتحس قضيها شكلها وكون فضولي انا بشرطك نعطيها ولا العذول في مرسلي ثاني مقربه بالدار فابها ترجع بعيون باك يا بسمع الطوفاني وكتابي محلولة في بهات قرى مثل عشقي قلت هذا جاني وهلم سلامه وطيب الله قرلو بنوبي أعطيه الدنة ليشدو إلا وتيتي استرعبي حاشا ما الخلف عهدو يوم الاثنين هو العهد يرجاني نقيمو ليلة على حصان رضا وفات يامنا في عهدها الثاني قلبي من بعض صاب منا أحفظ القصيدة أرفع المعاني المصمود في الكريمة دار رجال